علينا معرفة العلم، احسن اخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا ابواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. الثانية من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. طيب، قال الثانية قوله تعالى: وصية. قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر، يعني في رواية شعبة أبو بكر، وصية بالوقع على الابتداء، وصية ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، نعم، بالرفع على الابتداء، نعم، خبره لأزواجهم. طيب، وصية لأزواجهم، كائنة لأزواجهم، نعم. ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية، ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية، عليهم وصية. يعني عندما قال وصية لأزواجهم بالرفع على الابتداء وخبره لأزواجهم، أو قال عليهم وصية، يعني وصية عليهم، نفس الشيء، أو يقول عليهم وصية، يعني الجار المجرور هو يعني عامل من العوامل القياسية، وصية فاعل بتصير. طيب، ويكون قوله لأزواجهم صفة، وصية لأزواج عليهم وصية موصوفة، هذه الوصية بأنها لأزواجهم، كائنة لأزواجهم. طيب، قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى كتبت عليهم وصية. أيوة. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذلك هي، يعني هذه الزيادة التي فسرها بعض النحاة قوله كتبت عليهم وصية، يعني معنى الآية كتبت عليهم وصية لأزواجهم، يعني الذين يتوفون كتبت عليهم وصية. قال، يعني قال الطبري رحمه الله: وكذلك، يعني بهذا التفسير، هي موجودة يعني في قراءة عبد الله بن مسعود، يعني شذوذا، نعم، يعني نعم، ما سمع، كتبت عليهم وصية، نعم نعم، هي موجودة مكتوبة. مثل المسألة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر أو صلاة العصر، مكتوبة كمان، نعم. لا، قراءة هي، أقول وكذلك هي قراءة مو تفسير، لا، نعم، هو ذاك بمصحف سيد عائشة، نعم. وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر وصية بالنصب، وصية اكتب وحفظ كمان، يعني ليش ما قال وحفظ؟ يعني قال عاصم في رواية شعبة، كمان عاصم في رواية حفظ، يعني حفظ يقرأ بالنصب وشعبة يقرأ بالرفع. وصية ارفع صفو حرميه رضا، صفو هو شعبة، بالعكس معناته وصية، نعم نعم. وذلك حمل على الفعل، وذلك حمل على الفعل، يعني النصب الذي أتى بالنصب هو الفعل، نعم، أي فعل، يعني مقدر، أي فليوصوا وصية، نعم. ثم ثم الميت لا يوصي ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة. ثم يعني كلام ثاني ربي قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أو وصية لأزواجهم، يعني وصية فليوصوا وصية، يعني عندما يموت يوصي. لا، يعني الذي قرب من الموت فقال ثم الميت لا يوصي. طيب كيف يقول سبحانه وتعالى يتوفون؟ قال ولكنه أراد، يعني سبحانه وتعالى وهو أعلم، ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة. نعم. ولأزواجهم على هذه القراءة أيضا صفة. نعم. أما نعم وصية كائنة. نعم. وقيل المعنى أوصى الله وصية. نعم. أوصى وصية. نعم. متاعا أي متعوهن متاعا، أو جعل الله لهن ذلك متاعا بدلالة الكلام عليهم. يعني شو الفرق بين هنيك قال وصية بالنفس بالنصل فليوصوا وصية، بعدين قال المعنى أوصى، يعني هنيك سبحانه وتعالى أوصى بأن يوصوا، المعنى الثاني الله أوصى لهم بذلك، يعني طبعا عندما أوصى الله بذلك يعني فلتقوموا بما أمر الله، يعني مثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني شو؟ يعني هذا أمان من الله، من دخله كان آمنا. لكن نرى الآن كثير من الناس يدخل البيت الحرام ولا يأمن، يسرق، يعني أوقات تخطف زوجته، يعني يصير عليه أشياء كثير من المخاوف، قد يقتل مثلا. هذا المخالف، الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك، والعبيد هم الذين يقومون، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، أنتم تقومون بإقامة حكم الله، فأوصى الله وصية، يعني عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، يعني هي المرأة معنى ذلك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يظلم زوجه، يظلمها ويضربها ويؤسي لها، عليه الصلاة والسلام أي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذاك المخالف المعتدي نعم ويزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب متاعا أي متعوهن متاعا، متعوهن متاعا، نعم. وجعل الله لهن ذلك متاعا، جعل الله لهن ذلك، يعني يصير مفعول به ثاني، متعوهن متاعا مفعول به، متعوهن متاعا لمتاع لمتعوهن، نعم. أو جعل الله لهن ذلك متاعا مفعول به ثاني، نعم. لدلالة الكلام عليه، على إيش؟ على الفعل، على العامل يعني، نعم. ويجوز أن يكون نصبا على الحال، متاعا يعني متمتعات، يعني ومتعوهن متاعا يعني ممتعين، نعم، من العامل يعني من الفعل. أو بالمصدر، نصبا بالمصدر أي متاعا متعون، يعني لا شو قال متاعا. ويجوز أن يكون نصبا، شو هو؟ ما هو الذي يكون منصوبا على الحال؟ متاعا، ما هي؟ ما هي؟ متاعا. أو بالمصدر الذي هو الوصية، الوصية وصية، شو قال؟ وصية متاعا، وصية متاعا. طيب كقوله أو إطعام، يعني المصدر يعمل عمل فعله، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما يعني مفعول به لمين؟ لمن؟ للمصدر. وهون كذلك متاعا مفعول به لوصية. نعم، ما هو المراد بقوله تعالى متاعا؟ قال المتاع ها هنا نفقة سنتها المرأة. نعم. ثالثا قوله تعالى غير الإفراد معناه ليس لأولياء الميت ووارث المنزل إخراجها. نعم. وغير نصب على المصدر عند الأخفش. نعم. غير قال لا إخراجا يعني لا إخراجا، غير يعني لا إخراجا. نعم. وقيل نصب لأنه صفة المتاع، وقيل نصب لأنه صفة المتاع متاعا غير إخراج، يعني ما يعني تتمكن من هذا المتاع الذي متعت به. نعم. وقيل نصب على الحال من الموصول يعني دائمات أو دا يعني متاعا دائما. نعم. وقيل نصب على الحال من الموصين غير مخرجين يعني. نعم. ممتعين غير مخرجين. نعم. أي متعوهن غير مخرجات. بس عاده عم يقول نصب على الحال من الموصين، بعدين قال أي متعوهن غير مخرجات، يعني فقولوا غير مخرجات. ليش غير مخرجات؟ يعني صار النصب من الموصى لهن مو من الموصين. ما هي؟ غير مخرجين. نعم. يعني غير مخرجين. فقيل نصب على الحال من الموصين، يعني متعوهن نصب على الحال من الموصين، أي متعوهن غير يعني حالة كونكم غير مخرجين. والله ما ما ما ما ما أفهم يعني، أو ما أدري ليش قال متعوهن غير مخرجات. متعوهن متعو هي الواو، وغير يعني يقول نصب على الحال يعني من الواو، فغير مخرجات هي نصب على الحال منهن. وكلاهما يجوز، لكن ما يعني كلامه ما بيدل على ذلك. نصب على الحال من الموصين أي متعوهن غير مخرجين. أو من يعني نقول متعوهن يعني إمتاعكم هذا يكون يعني غير مخرجات منهن، متاعا غير مخرجات هن منهن منه، يعني يعني متمكنات من الثبات في هذا المكان، يعني حتى ما نقول يعني غلط، بس الظاهر متعوهن غير مخرجين. نعم. وقيل بنزع الخاطئ ايه ما. غير إخراج يعني من غير إخراج. نعم. الرابعة قوله تعالى فإن خرجنا، فإن خرجنا الآية يعني اقرأ الآية، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. نعم. فإن خرجنا نعم معناه باختيارهن، باختيارهن إن خرجت هذه المرأة يعني اختارت أن تخرج، إنه هي الأصل عندها 4 أشهر لكن هي تسكن مثل ما قال 7 أشهر وتبقى عندها، تجب لها يجب لها الإمتاع، يعني إذا خرجت انتهى، انتهت هي ما بقى بدها. فإن خرجنا فلا جناح عليكم. نعم. إذا خرج على أحد ولي أو حاكم أو غيره. نعم. لأنه الحال يعني والشأن لا يجب عليها أنا أو عليهن. طبعا المقام في بيت زوجها حوله. نعم. قيل أي لا جناح في قطع النفقة عنهن. يعني طبعا يعني لا عندما تخرج لا جناح، يعني هذا من لازم هذا عندما خرجنا من بيت الزوجية بهذا الحول معنى ذلك انتهت النفقة. وقيل أي لا جناح في قطع النفقة عنهن، أو لا جناح مثل ما قال لا حرج على أحد منكم، يعني أن ينكر عليها هذا الخروج. نعم نعم. أو لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة. نعم. ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول. أيوة. ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة، يعني قبل انقضاء العدة بالحول، يعني العدة التي تكون يعني في الحول، بالحول في الحول، قبل انقضاء العدة بالحول الذي هي يعني يتربصن بأنفسهن شقال سبحانه وتعالى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول. لكن هي إذا خرجت قبل الحول ما تتزوج إلا وقد انقضت عدتها. لا ذكر هذا منسوخ بعدين قال لا، يعني ممكن أن يكون باقيا إذا اختارت أن تبقى في البيت وينفق عليها. لذلك إذا خرجت قبل تمام الحول وقد مضت الأربعة أشهر وعشرة أيام عندها لا جناح. فهو قال لكن ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة، العدة انقضاء العدة بالحول كامل، يعني قبل انقضاء العدة الكائنة بالحول، أما قبل انقضاء العدة بالحول كيف صار ظهرها هيك بدل ما هي يعني انقضاء العدة بالحول. أو لا جناح عليهن في تزويجهن بعد انقضاء العدة. جعل بده إياها بالحول، يعني العدة كاملة بالحول. أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة، مو بالحول، بالعدة سبحانه وتعالى أمر بها، لأنه ممكن المرأة يعني هون العدة أربع بالأيام وليست هي العدة بالحيض، سواء كانت تحيض أو لا تحيض المرأة. إيه لكن يعني ممكن تكون هذه المرأة تكون صغيرة وتحيض أو كبيرة، يعني لا فرق. فهذه المرأة لا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة بالحول، أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة مطلقا، يعني بالعدة بحول أو أكثر أو أقل. نعم. لأنه قال من معروف وهو نعم. ما يوافق الشرع. نعم. والله عزيز صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة. نعم. فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. نعم. حكيم أي محكم لما يريد من أمور عباده. طيب. نعم. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم. اختلف الناس في هذه الآية، فقال أبو ثور هي محكمة والمتعة لكل مطلقة. لأنه وللمطلقات جنس هذا وما في تفصيل، قال والمتعة لكل مطلقة، يعني شو لكل مطلقة؟ يعني وجب لها نصف المهر، وجب لها كل المهر، يعني قبضت كل المهر، يعني مثلا طلقها فسخا كذلك، كل مطلقة إلها متاع، لذلك متاع. نعم، والمتعة لكل مطلقة. وكذلك قال الزهري. نعم، حتى الأمة، حتى الأمة يطلقها زوجها، يعني فيما إذا كانت متزوجة. نعم، وكذلك قال سعيد بن جبير لكل مطلقة متعة. نعم، وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. نعم، وقال ما يعني قولي الشافعي بدليل لورود يعني لقوله تعالى في هذه الآية. نعم، وقال مالك لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أملا، لكل مطلقة طلقتين أو طلقة واحدة بنى بها، دخل بها يعني أم لا، أم لم يدخل بها، سمى لها صداقا أم لا. المتعة، المتعة مبتدأ، ولكل مطلقة خبر. لكل المتعة لكل مطلقة، كيفما طلقها، كيفما كان. نعم، إلا المطلقة قبل البناء. وأهل بقى قال إلا المطلقة قبل البناء، بس قال بنى بها أم لا. بعدين إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، يكفيها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة، كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. حكاه ابن القاسم. شلون صار هالحكي بقى؟ انتبهت للكلام؟ ما في شيء الكلام؟ استثنى أول شيء على الأقل لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها، بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا. المتعة. بعدين قال إلا المطلقة قبل البناء، هنيك قال بنى بها أم لا، إلا المطلقة قبل البناء والحال وقد سمى لها صداقا. لا، نفس الشيء، سمى لها صداقا أم لا. شلون لم يسمي؟ قال سمى لها صداقا أم لا، بعدين قال وقد سمى لها صداقا. لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا. طيب هي واحدة، سمى لها صداقا أم لا. المتعة. إذا بنى بها يعني سمى لها صداقة. إذا أنا عم يقول بنى بها وسمى لها، هون قال إلا المطلقة قبل البناء، لأنه كلمة سمى لها صداقة ترجع للاثنين. إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقة فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة. هي قال بنى بها أم لا، سمى لها أم لا، مطلقا. وبعدين هنيك شو قال؟ اختلف الناس في هذه الآية، فقال أبو ثور هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة، خلاص كل شيء، كل مطلقة، كل اللي ذكروا يعني. وكذلك قال الزهري حتى الأمة يطلقها، وكذلك قال سعيد بن جبير لكل مطلقة متعة. بعدين قال وقال مالك لكل مطلقة اثنتين أو واحدة، وفصل هالتفصيل. هنيك ما فصل، وهنيك داخل كل هالتفصيل داخل كله يعني. لكن المعتمد لا مو هذا قول أحد قولي الشافعي. المعتمد لا ليس لها طالما إلها نصف المهر. لا. بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا، المتع إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة. كانت والمتعة أديش يعني كم، كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، ما بتفرق. وليس لهذه المتعة حد. وحكوا تعالى المتعة سيدنا الحسن أمتعها بألف أديش 10,000 دينار، وقالت يعني متاع قليل من حبيب. نعم نعم، من حبيب مفارق. نعم، وقال سيدنا الحسن يعني لو لم أطلقها ثلاثا لا أرجعت، يعني يعني زعل عليها. طيب يلا سيب. فحكاه عنه ابن القاسم، أنا يعني هذا الكلام ما اتضح لي هذا الاستثناء، فشوه يعني ليش أنا ما فهمت هذا الحكي. كأنه نفه نشر. نعم ما سمعت، يعني كأنه نفه نشر. ليش اللف والنشر؟ لف لف ونشر، لف ونشر. صحيح، بس عم يقول بنى بها يعني استغرق كله هذا اللف والنشر. تنشر لما ما بيكون منشور، بس المنشور ما بيقبل النشر. هذا إذا نشرت الخشبة إلا نشرها، أما نشرتها إلا نشرتها لبنك نتفع يعني ما في شيء. أنا ما فهمت هذا الكلام الله. يعني قال مالك لكل مطلقة وانتهت الأصل، هيك الأصل، وليس لهذه المتعة حد كما قال من قال قبله. هذا اللي فهمته، لكن ممكن يكون شيء ما أنا ما فهمت. يلا سير. وقال ابن القاسم. نعم. وقال ابن القاسم في إرخاء الستور، في إرخاء الستور من المدونة، جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية. نعم. ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها. إيه؟ فأخرجها من المتعة. شايف؟ فأخرجها من المتعة. لمن قال هذا الحكي شو معناته؟ يعني هذا قال وقال ابن القاسم. طيب هني قال مو الإمام مالك قال هي إذا سمى لها، معناتها ابن القاسم قال غير ما قال الإمام مالك، وهو تلميذ الإمام مالك. شو قال ابن القاسم؟ جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم بعدين إلا أن يعفون أو يعفو الذي يمش. بعدين قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، هون حقا على المتقين. هني قال يعني سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدر والمقتدر قدر متاع بالمعروف. هنيك بالآية وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، خلاص. هون قال ولمطلقة، هنا لم يستثني أحد في هذه، لا الإمام مالك ولا غيره. عم يقول بس الإمام مالك إلا المطلقة قبل البناء، قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، يعني فحسبها نصفه. إيه يعني بريد من هذا الكلام، والله ورسوله أعلم، لكل مطلقة هيك الأصل يعني فيها. فإلا المطلقة لأنه هذا الحكي يلي فهمنا المؤلف فهمان يعني فهمان هالحكي واضح له، بس ليش احنا ما فهمنا؟ قال وقال مالك لكل مطلقة اثنتين او واحدة بنى بها ام لا، سمى لها صداقا ام لا، المتعة. يعني هذه الآية تدل هكذا، هيك قال. بعدين قال إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا، يعني من الآية التي قبلها، فحسبها نسوة، هيك معناه. بس مو واضح هذا الكلام لمن قاله. قال مالك الآية تدل هكذا مطلقا، هيك معناه الآية، لكن إلا المطلقة قبل البناء، يعني نأخذ من ما تكلمنا من هذا المجموع إلى هذا المستثنى التي ورد بالآية التي قبلها إلا المطلقة. بس بقى حكاه عنه ابن القاسم هذا الكلام، فليش بعدين قال وقال ابن القاسم؟ هذا من عنده ابن القاسم. جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة. وزعم ابن زيد أنها نسختها، يعني مو نسخ، يعني إنما هو استثناء، مو نسخ استثناء. خلاص يعني على كل حال فهمنا، يعني هيك بده، يعني معنى ذلك صار الإمام مالك قال الآية تدل على ذلك إلا، لأنه كل كلام يعني تكرار كلام ما في عنده تكرار كلام. الإمام مالك قال الآية تدل بعمومها كما ذكر من قبله، لكن من ذكر قبله لم يذكر الاستثناء. لكن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه قال الآية تدل كذلك، لكن في هناك استثناء بالآية التي قبلها. نقله عنه هذا ابن القاسم، انتهى. ابن القاسم بعدين تبنى هذا، بس كان هو تلميذه، قال جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة، ثم استثنى في هذه الآية التي قد فرض لها ولم يدخل بها فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة. وزعم ابن زيد أنها نسختها، يعني ابن القاسم هو يعني يتكلم هذا الكلام وتبناه. هني نقلوا عن الإمام مالك، لكن جاب شيء زيادة عن ما ذكر قبل، قال ابن زيد قال إنها نسختها، لا ابن القاسم. والإمام مالك قال مو نسخ استثناء، يعني الآيتين بدهم يكونوا مع بعض. يلا مفهوم صار الكلام. نعم. قال ابن عطية، يعني هلا صار يعني في قولين المسألة، وجاب القرطبي نفس القولين، انه من يقول من العلماء بوجوب المتعة لكل مطلقة، وهلا رد عاد وجابه بس عند الآية هي. لكن المعتمد كيف المعتمد؟ انه التي تطلق ولم يدخل بها وقد سمي لها، هذه لا متعة لها، هذا المعتمد اللي بدنا ناخذه. ليش؟ لأنه مثل ما قال الإمام مالك حسبها نصف مهرها، ما سوينا لا شيء، ما شافها السمكة، تزوجها ولم يرها، يعني ما تمتع منا بأي شيء، نظر ما نظر إلها، ثم طلقها وقد سمي لها أو سمى لها، هذه يجب فيها النصف، يجب لها النصف. لكن طلق ولم يسمى لها، عندما طلق لم يسمى لها، هي شوفي إلى هذه لها المتعة، لأنه ما يعني ليس لها شيء، ما سمى لها، يعني بسموها المفوضة هذه. نعم. قال ابن عطية تفرق ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء. لا إذا دخل بها. نعم. الله يبارك. تفرق القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء، والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع. نعم. بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم. نعم. وإذا التزم ابن القاسم أن قوله تعالى وللمطلقات يعم كل مطلقة لازمه القول بالنسخ ولا بد. أيوة. يعني ما هو بالاستثناء على كل حال. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره هذه الآية في السيب يعني معنى ذلك الآية يعني الآيات لما رتبت عندما نقرأها ليس بحسب النزول ترتيب هذا شيء ترتيب توقيفي لكن مو ليس بحسب النزول. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح هذه الآية وغيره هذه الآية في السيب اللواتي في الثوية باللواتي يومعنا قد يومعنا إذا تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن. أيوة. فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. نعم. فلهذا يجب على أن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصصة لهذا الصنف من النساء. أيوة. ومتى قيل إن هذا العموم تناولها فذلك نسخ لا تخصيص. لا تخصيص. نعم. نعم. وقال الشافعي في القول الآخر إنه لا متعة إلا للتي ما قال له قولان الإمام الشافعي أن لها متعة مطلقة وقال الشافعي في القول الآخر إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض يعني ولا ما فرض لها فريضة يعني ما سمي المهر لها يعني ما اتفق الزوج والزوجة على شيء. نعم. لأن وهذا المعتمد. نعم. لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. نعم. وقول الله عز وجل في زوجة النبي سؤال لم تحتج في حقها مو حقها هذا لكن إذا أمتعت معلش هذا من الإحسان. نعم. وقول الله عز وجل في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فتعالين أمتعكن محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب له. وقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها محمول على غير المفوضة أيضا المفروضة أيضا. شلون؟ وقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن إيه محمول على غير المفروضة شو المفروضة أيضا يعني المفروضة سمى إيه يعني سماها المفروضة يعني في غير المفروض لها يسموها على غير المفروضة يعني فرض لا فصارت مفروضة تعبير حلو تعبير ظريف محمول على غير المفروضة أيضا يعني قال الشافعي والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها. أيوة. لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وقت. نعم. والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة لأن المهر يقع في مقابلة الوقت. أيوة. نعم. والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني خلاص يعني صار استحقت هذا. نعم. والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. نعم. شو الابتذال بالعقد يعني من فرط العقد فك العقد يعني عقد من النكاح. نعم. وأوجب الشافعي المتعة للمخترعة والمبارية. والمبارية، نعم. قال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدي متعة وهي تعتق؟ للمفتدية، وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية يعني نفسها متعة وهي تعطي؟ قالت له: خذ الجمل بما حمل فرقني، وهي تعطي فكيف تأخذ متاعا؟ نعم، لا متعة لمختار. وقال أصحاب مالك: لا متعة لمختارة الفراق من هي؟ من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق. نعم، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا، وقد مضى هذا مبينا. نعم. طيب، ثم قال الحين قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البحث يعني بالدفع. جزا الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم أماه وأهل. جزا الله عنا سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم أماه وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أماه وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا، وإلى غيرك يا أرحم الراحمين لا تكلنا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا في الدارين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.